تمهيداً لحقبة ما بعد ميركل وعن التشكيلة البرلمانية الجديدة، تمهيداً للحكومة الألمانية القادمة ومن سيحل مكان ميركل كمستشار، حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أيضاً سيكون معنا ضيوف في حلقة اليوم وهم أنس القرعان، مرشح عن حزب الخضر في مدينة دوسلدورف، وهو أصغر مرشح للبرلمان الألماني ومن أصول أردنية. أيضاً معنا سما النميري، مقيمة منذ 11 سنة في برلين ألمانيا، وكانت مشاركة في الحملات الانتخابية التي تقام مع أحد الأحزاب هناك. أهلاً بكم، معكم براء صليبي. حظيت الانتخابات الألمانية باهتمام واسع تخطى حدود القارة الأوروبية، خاصة مع دخول البلاد مرحلة سياسية جديدة لن تكون على رأسها أنجيلا ميركل لأول مرة منذ 16 عاماً. وانطلقت العملية الانتخابية في 26 من سبتمبر أيلول 2021، حيث أدلى الناخبون الألمان بأصواتهم في انتخابات عامة متقاربة الفرص، يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحدياً كبيراً للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنجيلا ميركل. من جهته ناشد رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير المواطنين الذين يحق لهم التصويت في بلاده بالمشاركة في انتخابات بونستاغ، وكتب شتاينماير في مقال لصحيفة بيلد إم زونتاغ الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد الماضي: كل صوت مهم، صوتك مهم، لذلك أرجوكم اذهبوا للانتخابات اليوم. وقال إن ألمانيا بصدد مرحلة انتقالية وأن التحديات باقية. يحق لنحو 60,400,000 مواطن ألماني الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، من بينهم نحو 2.8 مليون مواطن ومواطنة يشاركون في الانتخابات لأول مرة لكونهم بلغوا السن القانوني للانتخاب. وإجمالياً يشارك 47 حزباً في هذه الانتخابات، وقد شارك فيها الكثير من الناخبين عبر الاقتراع البريدي. مساء السبت الماضي أعلنت ولاية هامبورغ على سبيل المثال أنها تلقت عدداً قياسياً من رسائل التصويت، فوق 40% من مجموع عدد الناخبين، وحتى الإدارة الاتحادية للانتخابات كانت قد توقعت استخدام نحو 40% من مجموع الناخبين حقهم في التصويت البريدي، علماً أن العدد قبل 4 سنوات كان قد بلغ 28.6%. ضيفتنا سنة النميري غير راضية عن هذه الانتخابات، لماذا؟ نستمع إلى سنة. مثلاً اليمين المتطرف ما زال موجود بقلب البرلمان الألماني تقريباً ب83 مقعد. هذا الشيء صراحة مخيف بالنسبة لي، أنه حزب سياسي ببلد ديمقراطي هو حزب متطرف وينشر خطاب الكراهية هو ما زال موجود بقلب البرلمان الألماني. سبب ثاني وهي صراحة فراو جيفل التي استلمت حاليا أصبحت عمدة برلين، وهي كان لها منذ شهرين تقريبا خطاب تقول فيه عن ترحيل السوريين والأفغان الذين يرتكبون الجرائم إلى بلادهم، وهذا شو أنا منافي للإنسانية، لأنه الشخص الذي يرتكب جريمة عليه أن يحاكم في البلد الذي هو موجود فيها أو ارتكب هذه الجريمة فيه، وليس ترحيله إلى بلده وخاصة سوريا وأفغانستان. من يرحل الأشخاص إلى هناك فهو يرسلهم إلى الموت. طيب، ما الجانب الجيد في هذه الانتخابات من وجهة نظر سنة؟ دخول أشخاص من أصول مهاجرة إلى البرلمان الألماني هو فوز، وهو تمثيل لنا كمهاجرين ومهاجرات في ألمانيا في المجلس أو في البرلمان. هذه ضربة قوية صراحة لليمين المتطرف يلي هاجمهم وكان ضدهم وكان عم بيمارس عنصرية والتمييز ضدهم من خلال خطاب الكراهية المنتشرة على السوشيال ميديا، من خلال خطاباتهم اللي كانت مباشرة ضد المهاجرين والمهاجرات. الأكيد هذا الشيء مفرح بالنسبة لإلنا أنه في أشخاص حتكون موجودة بقلب البرلمان عم تكون هي جسر لتوصيل مشاكلنا، لتمثل آرائنا لمركز القرار اللي هو البرلمان الألماني، وهذا الشيء كتير ضروري ولو كان نسبة الأشخاص من أصول مهاجرة إلى الآن في البرلمان الألماني هي ما زالت نسبة ضئيلة جدا، ولكن علينا أن لا نستخف بقدرات هؤلاء الأشخاص، خاصة هم من الشباب والشابات. وبالحديث عن القادمين الجدد أو المهاجرين الذين حصلوا بحكم الولادة أو استكمال سنوات الإقامة في ألمانيا على الجنسية الألمانية والحق في الترشح للبرلمان، ضيفنا اليوم هو أنس القرعان، أصغر مرشح للبرلمان الألماني، حيث يبلغ عمره 18 عاماً، وهو من أصول أردنية، وهو مرشح عن حزب الخضر في مدينة دوسلدورف، ويعمل في وزارة الاقتصاد ويدرس بكالوريوس. كيف وصل أنس إلى البرلمان الألماني؟ أنس سيحكي لنا. هسه أنا طبعاً ما نطيتش نطة واحدة من صفر عمية وحكيت بدي أترشح للبرلمان الألماني. قبل هيك كان في مراحل كتيرة وشغل كتير وخبرة كتيرة. أنا بديت بال2019 ونزلت على الانتخابات لبرلمان الشبابية، فنجحت وصرت مثل المتحدث عن كل المدارس بالمحافظة. بعد هيك طلعت على برلمان الولاية كلها، يعني احنا بنحكي عن ولاية فيها 17 مليون شخص، وصرت أساوي بالولاية وبالبرلمان الولاية سياسة، وجمعت خبرة كتيرة وكنت أتناقش أنا والسياسيين والأحزاب، وبشغلي هذا اللي أنا كنت أتناقش مع الأحزاب وأعطي صوت الشباب للبرلمان. تعرفت على كل الأحزاب، وحزب الحضر يعني عجبني أكتر إشي، لأنه هم اللي كانوا يسمعوا صوت الشباب ويعطوا للشباب صوت ويعطيهم مجال إنهم يفوتوا بالسياسة. فما فيش ما طولتش كتير وفتت على حزب الحضر، وبضمن شغلي يعني بالبرلمان الشباب طلعت مراحل كتيرة بالحزب بوقت قليلة. فزي ما حكيت طلعت 8 بالانتخابات وجبت أعلى نسبة، وصرت أصغر مترشح لبرلمان الألماني بألمانيا للحزب الحضر. ترشيح بكون بين أكثر من شخص من الحزب، وأنا تنافست مع 8 أشخاص بالحزب وجبت 89% والمركز الأول. على الرغم من أن دخول الشباب إلى العمل السياسي بعمر مبكر ليست حديثة العهد، لكن رغبنا أن نتعرف من أنس على آلية وصول الشباب في ألمانيا إلى العمل السياسي. هسا قبل هيك كان في مراحل كتير وشغل كتير. هسا أنا قبل هيك كنت ببرلمان الشباب وكنت مسؤول عن ولاية، كنت صوت عن كل الشباب اللي بالولاية، يعني احنا قاعدين بنحكي عن 17 مليون شخص، وكنت بشتغل كتير بالبرلمان وبالحزب وجمعت خبرة كتيرة. يعني طبعا الخبرة هاي اللي جمعتها بالسياسة الشباب بتلعب دور كبير، وعمري بيلعب دور كبير، لأنه إحنا بالبرلمان بدنا مش بس ناس كبيرة، بدنا ناس كمان تكون صغيرة مشان تفهم الناس الصغيرة وتساوي قوانين يناسبوا الناس اللي بتكون بعمري اللي بتكون شباب. فلازم واحد يكون عنده خبرة والعمر كمان بيلعب دور. ليس أنس فقط الحقيقة، وإنما الاحتفاء الواسع الذي رصدناه بفوز نواب ألمان من أصول عربية كان لأن هذه السنة عدداً لا بأس به من الألمان من أصول عربية وشرق أوسطية فازوا بانتخابات البرلمان الألماني، ليحدثوا تحولاً تجلى في عدم وقوفهم متفرجين على المشهد السياسي في البلاد وقدرتهم على المشاركة في صنع قرار سياسي في بلد أجنبي مهم كألمانيا. فاز 3 ألمان من أصول سورية ب3 مقاعد برلمانية، مقعدين في البرلمان الألماني البوندستاغ وآخر عن دائرة انتخابية في برلين. هؤلاء هم لمياء قدور التي فازت بمقعد برلماني عن حزب الخضر في مدينة ديسبورغ غربي ألمانيا، نشأت لمياء في محافظة شمال الراين ويستفاليا لأب وأم سوريين، وهي كاتبة وباحثة مختصة في الدراسات الإسلامية وتدريس الدين الإسلامي، ودرست اللغة العربية والتربية والدراسات الإسلامية في جامعة مونستر. رشا نصر. انتزعت رشا نصر التي تبلغ 29 عاماً من العمر مقعداً برلمانياً لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة دريسدن. ولدت رشا نصر لأب وأم سوريين في مدينة دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا، ودرست العلوم السياسية والفلسفة في جامعة دريسدن، حيث كانت ناشطة في المكتب الإعلامي للجامعة، ومن ثم عملت في مجال تنسيق شؤون اللجوء 2016-2017، وانضمت إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 2017. جيان عمر. فاز عمر بمقعد لتمثيل دائرة انتخابية في العاصمة برلين عن حزب الخضر. ولد عمر في مدينة القامش لشمال سوريا، وهاجر إلى برلين عام 2005، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية في العاصمة برلين، ويقول إنه مهتم بالشؤون الاجتماعية والبيئية وقضايا الهجرة. كذلك فاز العراقي قاسم طاهر صالح بمقعد عن قائمة حزب الخضر. ريم العبلي رادوفان، وهي من أصول عراقية، رشحت نفسها عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعن نفس الحزب تمكنت سناء عبدي، وهي ألمانية من أصول مغربية، من الفوز في الانتخابات. وفاز مصريان في الانتخابات للمرة الثانية على التوالي، المصرية أمير محمد علي عن حزب اليسار دائرة أولدنبرغ، وألكسندر رضوان 57 عاماً من أصول مصرية عن حزب CSU ولاية بايرن. ما سر أهمية الانتخابات البرلمانية الألمانية هذه المرة تحديداً؟ تترأس أنجيلا ميركل حكومة اتحادية بقيادة التحالف المسيحي منذ 16 عاماً، ما يعني أن الكثير من الناخبين الشباب لم يعايشوا فترة أي مستشار غيرها. وشعبية التحالف المسيحي الذي ظل لفترة يعاني من خلافات بشأن اختيار قيادته المستقبلية تراجعت في استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات. من اختار الألمان في انتخابات يوم الأحد 26 من سبتمبر أيلول؟ لا توجد يوم الانتخابات إمكانية لاختيار مستشارة أو مستشار لألمانيا، فالانتخاب هنا يتم لاختيار نواب، أي ممثلين للشعب، وبعد أسابيع من الانتخابات يختار هؤلاء النواب في البرلمان المستشارة أو المستشار الذي سيتولى بدوره تشكيل الحكومة. إلى متى تحافظ ميركل على لقب مستشارة ألمانية؟ لقب المستشارة سيظل مرتبطاً باسم أنجيلا ميركل حتى بعد يوم الأحد المقبل. بشكل رسمي تنتهي فترة عمل المستشارة مع أول جلسة للبرلمان المنتخب الجديد، وهو أمر يجب أن يتم خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً بعد يوم الانتخابات. طالما لم ينتخب البرلمان المستشارة أو المستشار الجديد، ستظل ميركل قائمة بمهام المنصب. متى تبدأ الحكومة الجديدة عملها؟ بعد الانتخابات تبدأ الأحزاب في تحليل النتائج، لتبدأ عادة محادثات أولية بين الشركاء المحتملين لتشكيل ائتلاف حكومي، تليها محادثات أكثر تفصيلاً. كل هذا يستغرق عادة الكثير من الوقت. وبالنسبة للحكومة الجديدة، يبدأ العمل عندما ينتخب البرلمان البوندستاغ بأغلبية واضحة المستشارة أو المستشار الجديد. معلومة جانبية لتوضيح العامل الزمني: في عام 2017 تمت الانتخابات البرلمانية يوم 24 من سبتمبر أيلول، أما تشكيل الحكومة وإعادة انتخاب المستشارة فتمت يوم 14 من آذار مارس 2018. الآن سنحكي كيف تتم العملية الانتخابية. صوتان انتخابيان لكل ناخب خلال الانتخابات البرلمانية الألمانية. كل من يحق له التصويت في الانتخابات الألمانية له صوت أول وصوت ثاني، بمعنى أنه يضع علامتين في يوم الانتخاب. الصوت الأول لاختيار مرشح محدد في كل دائرة من إجمالي 299 دائرة انتخابية في البلاد، بشكل يضمن أن تكون كل منطقة وكل دائرة انتخابية ممثلة داخل البرلمان. أما الصوت الثاني فيمكن للناخبة والناخب من خلاله تحديد شكل الأغلبية في البوندستاغ، لذلك يعتبر أهم من الصوت الأول. وبالصوت الثاني يختار الناخبون قائمة حزب معين والتي يتصدرها مرشح هذا الحزب لمنصب المستشارية. من يحق له الانتخاب؟ يحق الانتخاب لكل شخص يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل ويحمل الجنسية الألمانية ويسكن في ألمانيا منذ 3 أشهر على الأقل. أما الألمان الذين يعيشون في الخارج فيحق لهم تقديم طلب للمشاركة في الانتخابات، وعلى عكس الانتخابات المحلية لا يحق لمن يعيش في ألمانيا منذ فترة طويلة لكنه لا يحمل الجنسية الألمانية بالمشاركة في التصويت. أما عن عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات فإجمالياً يشارك 47 حزباً في الانتخابات، 40 منهم أعدوا قائمة حزبية في ولاية واحدة على الأقل. نسبة النجاح في الحصول على الصوت الثاني للناخبين التي يحققها الحزب في ولاية معينة تحدد عدد مرشحي القائمة الذين سيدخلون البرلمان. فقط 11 من الأحزاب لديهم هذه القائمة الحزبية لجميع الولايات الألمانية 16. ومتى تظهر نتيجة الانتخابات؟ بعد إغلاق مراكز الاقتراع مباشرة بدأ ما يسمى بالنتائج الأولية في ظهور، وهي بيانات تستند على الباحثين المختصين في دراسات قياس مؤشرات الرأي والذين يقومون باستطلاع آراء الناخبات والناخبين لدى مغادرتهم مراكز الاقتراع. وفي اليوم التالي للانتخابات أي صباحاً تظهر ما يطلق عليها النتائج المؤقتة، لتظهر بعد ذلك النتيجة الرسمية بشكل دقيق بعد عدة أسابيع. النتائج كانت متقاربة هذه المرة، فمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشارية أولاف سولتش والذي يبلغ 63 عاماً والذي عمل مع ميركل عن قرب كوزير للمالية خلال السنوات الأربع الماضية يعد المرشح لصدارة السباق الانتخابي. في المقابل تراجع منافسه الرئيسي أرمين لاشيت والذي يبلغ 60 عاماً وهو مرشح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، تراجع بقوة في استطلاعات الرأي لنوايا الناخبين قبل أن ينجح في تقليص الفجوة في الأسابيع الأخيرة ببضع نقاط مئوية. فقد منحت أحدث استطلاعات الرأي الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقدماً بنسبة 25%، بينما حصل المحافظون على 23% فقط. وهذه الفوارق الصغيرة حاسمة حيث تضع الأحزاب نفسها في صفقات التحالف بعد ظهور النتائج. وفي تجمع انتخابي جرى يوم السبت الماضي في آخن، حذر أرمين لاشيت وهو يقف إلى جوار ميركل من تحالف يساري يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي مع حزب الخضر وحزب لينكي اليسار، لكونه على حد قوله سيزعزع استقرار أوروبا. وفي الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية ركز المحافظون على ما أسموه الخطر الأحمر في إشارة إلى حكومة ائتلافية بتوجه يساري تجمع وسط اليسار وأقصاه وحزب الخضر، خاصة بعد أن قال سولتش إنه لا يستبعد التحالف مع حزب دي لينكي، لكنه استدرك أيضا بأن عضوية حلف الأطلسي خط أحمر لحزبه، وهو الحلف الذي ينتقده أقصى اليسار بشدة. أما حزب الخضر فدخل الانتخابات لأول مرة بعزم شديد على الفوز بمنصب المستشارية، لكن شعبية مرشحته أناليا بيربوك شهدت انخفاضاً ملحوظاً لتنحصر التوقعات بأن يحتل الخضر المركز الثالث بفارق كبير. سنة ستخبرنا بالمزيد حسب مشاهداتها. علينا أن ننسى أن إلى الآن لم يتم تشكيل الحكومة في ألمانيا، والآن في حوارات ونقاشات تدور بين الأحزاب ليصير في تحالف، لأنه حزب لوحده لا يستطيع أن يشكل الآن حكومة لأنه ما في ولا حزب أخذ نسبة 50% من الأصوات، فرح يصير في تحالفات وبناء على هذه التحالفات رح يتم تعيين مين هو المستشار المقبل لألمانيا. ولو أنه الأدلة أو الظاهر أنه شولتز حزب الأسبدي هو اللي ممكن ياخذ الاستشارية هو يكون المستشار المقبل، خاصة أنه لاشيت هو خسر كتير من خلال خطاباته اللي كانت عم بتصير خاصة ضمن حزب سيدو نفسه. فنحن نترقب يعني في الأسابيع القادمة في الأيام القادمة من هو المستشار القادم لألمانيا ومن سيشكل هاي الحكومة وكيف رح تتم توزيع الوزارات بين الأحزاب بقلب الحكومة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. أشكر صديقتي وزميلتي يالا فهد التي ساهمت في الإعداد. كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.